روح الشهيد اتسألت وين الفدا يا ناس، روح الشهيد اتسألت جسام دربك دربنا، جسام دربك دربنا والعهد ما ننسى. عياش دربك دربنا والعهد ما اهتز آلاف البشر حنا معك يا